وخليك طبيعية وراكي زينة بلا ما ديري المكياج وزينك يا مغربية كل شي راتيت من الزواج I'm not afraid. مشهورة في العالم كامل. لبسي ملحفة وفرجلك تديري خلاخل. مريم تقفى مشهورة في العالم كامل. لبسي ملحفة وفرجلك تديري خلاخل. كل شي يجي معك حيت مغربية من الأصل. عصرية تقليدية لبس كما كان بدعية.